ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فان يكفر بها هؤلاء فقد وصلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين في هذه الايات المباركات بيان من الله عز وجل انه غني عن عباده وانه قادر ان ينصر دينه ولكن العباده ليس اغنى عن الله عز وجل فما من احد من الجن والانس إلا وهو كبير إلى الله عز وجل فإبليس وروسيا وغيرهم من أئمة الكفر كبراء إلى الله عز وجل نعم فإن معاصيهم بيد الله عز وجل وهو قادر سبحانه وتعالى ان يجعل باسه بينهم وقادر سبحانه وتعالى ان يسلط بعضهم على بعض وان يسلط المسلمين عليهم فما علينا الا ان نكون مسلمين حقا علينا أن نكون مسلمين حقا وأن نكون صابرين مقتدرين مقتدرين بأنبياء الله فنبيا من أنبياء الله يقف أمام أمة ويتحدى أمة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي عليه النبى نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر مفاهيم وتفسير لآيات الله. فعلى الله توكل فأتبعوا أمركم فشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. نعم نبي الله نوح يتحدى المجتمع كله لأننا عارفين المجتمع بيد الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن قوم نوح عن قوم هود حاكيا عن قوم هود يا هود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقول إلا ثلاثة بعض آلهتنا بشوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. نعم وعندنا مواعيد من رب العزة ومواعيد من النبي صلى الله عليه وسلم وإن تمالت إبليس وروسيا أن الله ناصر دينا لا تزال طائفة من أمتي على الحق الباهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي نصر الله. قم على ذلك آمنا بقول نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وسددنا إيذاءات مرتفعة الكاذبة. نعم آمنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الشأن كل الشأن أن نكون مؤمنين أن نكون مؤمنين حتى وهناك آيات من كتاب الله تعرض نفسك عليها لتنظر أمؤمن أنت أم لست مؤمنا حتى. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. انظر إذا قرأت القرآن هل يزداد إيمانك أم تبدأ ترتعد وترتجف من أراضيك إبليس من أراضيك روسيا من أراضيك حزب الباب الكافر. انظر كيف حالك إذا قرأت القرآن من المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم قراءة القرآن تلاوة القرآن يلين القلب فالقلوب تنتقل إلى ثلاثة أقسام إلى قلب النبي وقلب مريض وقلب حي. نعم فقلب الكافر ميت وضرب الناس بمريض وضرب المؤمن حال. نعم وقد يكون ضرب قد تكون من عدم امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه. نعم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر لبني اسرائيل عده من الكتب ثم بكت قلوبكم فهي كالتجاره او اشد قسوه فان من التجاره لما لا يتبكر من الانهار وان منها لما يتشبك فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. نعم رب بيت يكون اقسى من الحجر ولا تظن انه يدل على الشجاعه يدل على الجبن والخوف. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان غزير السمع يقرا القران وتسمعه يسافرون عزيزا كعزيز المنزل غليانا كغليان الجدر الذي يوجد تحته. ومع هذا ترى اشجع الناس لا تظن الخمار ولا تظن انت الزاني والمرتكب للجرائم شجاعا لا تظنوه. الشجاع من يتقي الله سبحانه وتعالى من يلتفت أوامر الله ويلتفت نواهيه. وأعظم مصيبة عليك أيها المسلم أعظم مصيبة عليك أن تنبت عليك الحقائق. نعم وأن يطبع على قلبك أن يصير الجنب أعمى. نعم يمشي في الطريق ولا سبه لا يثني ما ينفعه وما يضره فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والإعراض الإعراض عن الذكر. نعم الإعراض عن الذكر وعن الدعوة وعن المواعظ وعن القرآن سبب لقطع القلب ويصير محكوما عليه. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعم يا إخواننا العدل خطير أن يبقى الجنب أعمى أن يبقى مدبدبا مدبدبا. الثبات يا أمة محمد الثبات أيها الدعاة إلى الله. فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فاصبر إذا وعد الله حق ولا يتخذنك الذين لا يوقنون. اصبر اصبر أيها الدعاة إلى الله اصبر أيها النبي وهكذا اصبر أيها الدعاة إلى الله إن وعد الله حق. ألا ومن وعد الله عز وجل أن ينصر أولياءه وأن يدافع عن أولياءه. الثاني أن يسعى كل واحد منا لإصلاح قلبه وأن يتجدد قلبه. أخبرت أن بعض الغناء الأغنياء وبعض الجنادنة وبعض الأمراء ربما يعرف يعرض نفسه على الطبيب في الشهر او في الشهرين انت ينبغي ان تتبسط قلبك وان تعرضه على القران في كل لحظه في كل لحظه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فوين من قاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. الله نزل احسن الحديث كتابا مثانيا تبتلون به قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وجنودهم كتابا متشابها مثانيا تبتلون به قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله. عندنا بحمد الله القدير نعلم قلوبنا عليه على كتاب الله ولننظر هل لا ترانا كتاب الله الجد الانزل من الله الانزل من تواريخ امريكا ومن تواريخ روسيا ومن جاك البحرين. ننظر ماذا الجد الانزل من الله ومن عذاب الله الانزل من ماذا من اعداء الاسلام. حسب الله العظيم ان يكفر علينا ديننا وان يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن حذيفه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال فورد الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا في الدار فأيما قلت اشرفها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلت انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تسير على قلبين على ابيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود من دابا شيطان بمدخية لا يعرف معروفة ولا يمكن منشأ الا ما اشد الهوى. نعم الشعب اما لا نعرف كما قلنا قلوبنا على الكتاب والسنة واذا تبدت قلوبنا ينبغي ان نتبدد قلوبنا. هل القلب يخاف من الهادي ومن العريان؟ نعم وهكذا ايضا من غيرهم. هل نظن ان الولد اذا لم نمدح عليه سيموت اذا لم ننظر للهادي فإنك في من المسلمين أبائدهم ملوثة من جنة تجد لهم أبناء كل ناحية من حالة المجتمع الذي أصبح أتباع كل ناحية ربما لا يمشي إلا الراجل معه ما تستمع يمشي المسجدين وتستمع ثيابة على أرض كبدة من منذ بدء قضية الخليج ما تستمع للسجادين المنجزين الذين يهمهم أن يروعوا المسلمين ويروعوا المسلمين بجميع كتاب الله واعتقد بالله عز وجل وهيئ نفسك للجهاد في سبيل الله للجهاد أعداء الإسلام وأفضل مكان للجهاد في سبيل الله هو أفغانستان فإنهم يقاتلون دولة كافرة نعم يقاتلون دولة كافرة وقد أوشك على الناس فلا جد الله خيرا من شبر المسلمين عن الجهاد الأفغاني اللهم اجعل الدائرة على الذي شغل المسلمين عن الجهاد الأفغاني نسأل الله العظيم أن يجعل الدائرة عليه وأن يصدمه بالبلاء كما أمر لك الله سبحانه وتعالى أن يخزي أمريكا وأن يجعل تدبيرها في تدميرها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا بهذا الحرمين والليل وأن يحفظ المسلمين في العراق وأن يحفظ بلدنا نسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلدنا أن يدفع عنها الفتن وأن يدفع عنها المصائب والأهوال ونسأله سبحانه وتعالى أن يوسد أهل بلدنا لإغلاق مصنع الخمر بعدن الإمام يمان والحكمة اليمانية والحكمة يمانية وعند اليمنيين مصنع خمر في عدن أين الإيمان اليمان فأين الحكمة اليمانية إنه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وإنه حق فإنه حق ولكن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى المسيحيون والبعثيون والناصريون الذين يصرفون انظار المجتمع عن اجرامهم نعم يا اخواننا يصرفون انا تحت رجلي تخدم للنار وهناك الحفره البعيده فهو يجلسون بركه الى الحفره البعيده نعم ويلهيك عن الخندق من النار والحليم تكفيه الإشارة الحليم تكفيه الإشارة خلاف المسلمين من جبل قدير ونحن نقول إن بلاد المسلمين منظمة بلاد المسلمين منظمة بنجد وباليمن وبالسودان وبناصر ولجميع بلاد الإسلامية بلاد المسلمين منظمة منظمة فلا تصرف أنبارنا إلى مكان بعيد فلا من بلد إلى وجه أتباعنا سواء من النصارى أو من الشيوعيين والبعثيين والناصريين سل الله العافية اللهم إنا نسألك العافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اعتنى علماؤنا رحمه الله تعالى في جمع الأدلة التي تدل على فساد القلوب وصلاحها. ومن أحسن كتاب وقفت عليه كتاب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وله كتاب قيم بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. كتاب آخر أيضا لما اطلع عليه ويثني عليه أهل العلم بعنوان الداء والدواء، وهو أكبر من الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وتقدم الكلام على شيء من الأدلة التي تدل على فساد القلوب وعلى سبب صلاحها، ونذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وهذا الذي في قلبه مرض هو المنافق، والقاسية قلوبهم، وإن الضالين في شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نعم، ومن أسباب فساد القلوب كما تقدم الإعراض عما جاء به الله في كتابه. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده لأنهم يطلبون الله من الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم وألا يزيغها. قل الله سبحانه وتعالى حاكيا عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ليس منا أحد ضامن لنفسه، ليس منا أحد ضامن لنفسه ولقلبه. فمحمد بن سيرين دخل إليه مبتدئ وقال: أحب أن أقرأ عليك حديثا. فأتى محمد بن سيرين أيجلس معه، ثم قال أريد أن أقرأ عليك قرآنا. وكان في بيت محمد بن سيرين فقال قال محمد بن سيرين أقسم عليك أن تخرج من بيتي فلا أريد أن أقرأ عليك قرآنا. هذا محمد وأراد أن يخرج من بيته فقيل له أتخرج الرجل من بيته؟ ثم قيل لمحمد بعد أن انصرف الرجل ما ضرك لو قرأ عليك قرآنا؟ قال إن قلبي ليس بيدي. نعم فماذا ربما يبيغ القلب لأدنى شيء. ورب العزة يقول في كتابه الكريم كلا في شأن المشركين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة نكتة سوداء فإن تاب واستغفر ورجع صبلت فإن أذنب ذنبا آخر نكتت فيه نكتة سوداء ثم برأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي ربما تكون سببا لفساد القلب فربما تكون سببا لمرض القلب بل المعاصي طريق الكفر فربما تكون سببا لموت القلب. أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من مرض القلب. نعم من العلاجات الذكر من العلاجات للقلب الذكر. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر من العلاجات للقلب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. وقال أيضا إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم بعد هذا أيضا لا يغترن أحد بعلمه. فقد ذكرنا لكم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا ارتد وكان كاتبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ارتد ولحق بالنصارى ثم مات فدخلوا النصارى فجاءوا في اليوم الثاني وإذا قد نبش وإذا قد لفظته الأرض وأصبح على ظهر الأرض. فقالوا هذا هؤلاء أصحاب محمد. فعلوا بصاحبنا هذا لما فارد بينهم ثم حضروا أعنقوا وجاءوا في اليوم الثاني فإذا الأرض قد لفظته. فقالوا هؤلاء أصحاب محمد. ثم جاءوا حضروا أعنقوا وجاءوا في اليوم الثالث فإذا الأرض قد لفظته فعلموا أنه من عند الله وتركوه. وقد ذكرنا لإخوة في غير شريف قصة عبد الله القصيمي. وما قصة عبد الله القصيمي؟ قصة محزنة مفزعة مقلقة. ذلك الرجل الذي دوخ الأبهريين ودوخ يوسف الدجوي. ذلك الرجل الذي ألف كتابا في الرد على الرافضة أمثاله قليل. نعم وإذا قرأت في كتبه تقول ماذا بحر. ثم بعد هذا أراد أن يرد على الفلاسفة، فمرض قلبه ودخل الشك في قلبه، وبعد هذا ارتد وألحد وألد كتبا بمهاجمة الإسلام. ومن أجل خبرته بالإسلام فكتبه تدرس في أوروبا لأنه يعرف مطاعم الإسلام. نعم، وفي النهاية انتهى به الحال إلى أن رآه رجل نجدي وصار يؤدب النظر إليه وهو بلبنان، فقال ما لك تؤدب النظر إلي؟ قال آسف على علمك وعلى ما قدمته للإسلام. قال فبكى عبد الله القصيمي وقال ماذا يا إخواننا؟ وقال هذا بسبب الكتب الزائغة، فأحذركم من الكتب الزائغة. لكنه لم يرتد، لم يرجع إلى الإسلام، وبقي والله أعلم قد توفي، بلغني أنه قد توفي، وبعض الإخوة يقول لم يتوفى. المهم بقي حربا على الإسلام. ذلكم الرجل الذي ألف المؤلفات باتجاه عن الإسلام، ومن جملة كتبه الزائغة كتاب اسمه الأغلال، يعني يقول إن الإسلام أغلال. فرد عليه الشيخ، الظاهر أنه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة أو غيره، والحمد لله. فماذا؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على سلامة قلبه ما استطاع، وأن يبتعد عن الشبهات. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينع عنه، أن يبتعد، ولا يقول إني مؤمن، أن يخشى حتى وإن كان مؤمنا فيخشى عليه من الزيف. فهكذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الشبهات. ومن ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشبهات، فماذا؟ يا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وضع في الشبهات وضع في الحرام. كالراعي يرعى حول الخيمة يوشك أن يضع فيه. فالشبهات والمتشابهات يجب على المسلم أن يبتعد عنها. وبعد أن هذا أمر يتهاون به كثير من الناس يا أخواننا، أمر يتهاون به كثير من الناس ربما يكون سببا لزلل القلوب. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، فهذا أطهر لهم وهكذا أطهر لقلوبهم. فينبغي للمسلم أن يغض طرفه وأن يقبل على العلم النافع، على العلم النافع، ثم يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية ويستعيذ بالله من